الفصل الخامس عشر. ليست التضحيات مقصورة على من رحلوا عن عالمنا فقط، إنما هناك آخرون قدموا لنا الكثير، تركوا بيوتهم لسنوات عجاف، تكبدوا خلالها آلاماً وأوجاعاً، وتمنوا الرجوع للأهل والأحباب. لكنهم حين عادوا وجدوا أنهم ليسوا وحدهم من تعرضوا لثغرة داخل صفوفهم، بل إن هناك ثغرة أخرى أصابت بيوتهم فتمزقت. تلك الثغرة لم تكن من صنع الأعداء، بل كانت من صنع المعارف والجيران، شخصيات طفيلية سعت إلى تحقيق رغباتها المريضة، وكانت تتلون كالحيات حتى تصل إلى أغراضها الدنيئة. فبعد غياب طويل دام لأكثر من 4 سنوات، عاد إبراهيم إلى أهله، ارتمى في أحضان والدته، ثم بحث عن زوجته وابنه الذي لم يكن رآه من قبل. نظر في عيني عفاف فقرأ فيهما الكثير، وشعر برعشة يدها وهو يقبلها. حقا لقد كانت هناك الكثير من المستجدات التي شعر بها إبراهيم الإنسان. إنه لم يرد أن يبلغ أحد أهله بأنه لا يزال حيا قبل لقائه بهم، لأنه كان على علم أنهم تسلموا شهادة وفاته، فخشي على زوجته من التوابع، وهو يعلم تقاليد المنطقة التي تربى فيها. إلا أن ذلك لم يمنع عفاف من أن ترتمي في حضنه، وكأنها تقول له في صمت: أدركني. همس في أذنها قائلا: مهما حدث فلن أتركك أبدا. فارتفع صوت نحيبها أكثر فأكثر. كان آخر لقاء بين إبراهيم وعفاف يوم 14 من أكتوبر عام 1973، عندما مر عليها بعد أن ضمد جراحه في عجالة، وطلب أن يعود إلى الجبهة مرة أخرى. إنه اليوم الذي علم فيه أنها تحمل في أحشائها ابنه، وكانت قد تعلقت به، متوسلة إليه ألا يتركها وأن يظل بجانبها. إلا أنه قال لها: طيب أوري وش لابني إزاي؟ إزاي ربيه وعلمه الواجب؟ وأنا سبت زمايلي يموتوا وهربت، أنا عاوز أعلمه معنى الرجولة. قالت له عفاف: ولو طلع بنت؟ لو طلع بنت هعلمها معنى العطاء، هسميها عفاف عشان اسمك يبقى دايما جنب اسمي. ابتسمت عفاف وأضافت: ولو طلع ولد هنسميه إبراهيم. أومأ إبراهيم برأسه علامة الموافقة، ثم وضع يده على بطن عفاف وبدأ يوصي إبراهيم الجنين. طلب منه أن يرعى أمه في غيابه وأن يكون سندا من بعده. هكذا افترق، فقد عاد إبراهيم إلى الجبهة يقاتل إلى جانب زملائه، حتى صدرت لهم الأوامر والتحرك بعد قرار وقف إطلاق النار. فاعترضتهم قوات العدو الغاشم التي لا تلتزم بعهد، وأطلقت عليهم القذائف. سقطت قذيفة أمام السيارة التي كانت تقلهم، فانطلقوا خارجها، وقد أمرهم القائد كريم الشرقاوي أن ينقسموا إلى مجموعتين وأن يتجهوا تجاه مزارع المانجو التي كانت على مرمى النظر. إلا أن إبراهيم الذي كان قد أصيب في قدميه أراد أن يجعل نفسه هدفاً سهلاً للعدو كي يحمي زملائه، فأخذ يركض ببطء في اتجاه القذف حتى يتمكن زملائه من الفرار، وقد كان يعلم أن إصابته لن تمكنه من الاختباء، فاختار أن يفدي زملائه حتى سقط أسيراً في يد العدو. في البرنامج التلفزيوني لم يحكي إبراهيم تلك الجزئية عندما سئل عن ظروف أسره، فهو لا ينتظر التقدير من أحد، هكذا هو، إنه رجل من زمن الوفاء. ركض الأب شعبان يبحث عن أخبار ابنه المفقود دون جدوى حتى توفاه الله، وقد تدهورت حالة الأسرة بعد فقدان الابن الأكبر ثم الأب، وتراكمت عليها الديون فاضطرت الأم للعمل. وبرغم مساعدات أهل المنطقة للأسرة، فإن عزة نفس زينب دفعتها إلى العمل حتى لا تكون عبئاً على الجيران الذين يكسبون لقمة عيشهم بالكاد. أما عفاف فقد أصيبت بنزيف حاد، كادت تفقد جنينها، إلا أنه نجا بأعجوبة من المصير المحتوم. ربما يكون قد ورث القوة والجلد عن والده البطل الذي سبق أن أوصاه جنيناً على أمه، فأراد أن يفي بالعهد وأن يكون عوضاً لها عن فقدان الحبيب.